بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. أخذنا أحبابي في الدرس الماضي ما يتعلق بسنن الوضوء، وقلنا التسمية وغسل الكفين ثلاثا لغير النوم، لغير القائم من نوم الليل، وأما القائم من نوم الليل فعرفنا أن غسل الكفين ثلاثا واجب، وأيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل الأصابع والشعر الكثيف في الوجه، وتقديم الميامن، تثنية والتثليث في الوضوء، ورفع البصر إن ثبت الحديث ويقول ما ورد. وأخذنا أيضا المسح على الخفين، وعرفنا أنه يمسح أعلى الخف، وأنه لا يشترط أن يكون ثابتا لنفسه، ولا يشترط أن يمكن متابعة المشي فيه، وأنه لا بد أن يلبس الخفين على طهارة. وعرفنا أن المقيم يمسح يوما وليلة، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وعرفنا أيضا أنه يمسح على العمامة المحنكة وذات الذؤابة، ورجحنا أنه يمسح على العمامة الصماء أيضا، ورجحنا أيضا أن المقيم إذا مسح ثم سافر، أو المسافر إذا مسح ثم أقام، أنه يمسح مسح مقيم. وعرفنا أن الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين إلى أن يحلها، وأنها غير مؤقتة، وأنه يمسح عليها بالطهارتين، وأنها عزيمة، وأنه يمسحها كلها. وعرفنا أن أيضا الجبيرة لا تلبس، لا يلزم أن تلبس على أن توضع على طهارة. ومر معنا أيضا أن الغسل على نوعين، مجزئ وكامل. المجزئ تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، والكامل أن يغسل ذكره وما أصابه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل وعمم بدنه بالماء. وعرفنا أنه لا تثليث بالغسل، وعرفنا أن موجباته خروج المني دفقا بلدة، ودخول الحشفة أو قدرها في الفرج الأصلي، وكذلك تغسيل الميت، وكذلك المرأة إذا حاضت أو نفست فيجب عليها أن تغتسل. وعرفنا أن واجبات الغسل النية وغسل كل بشرته، وكذلك المضمضة والاستنشاق. وعرفنا أنه لو نوى بالغسل الطهارتين كفاه. وعرفنا أن من سنن الغسل أن يتوضأ قبله، وأن يزيل ما به من الأذى، وأن يغسل كفيه، وأن يسمي، وأن يحتوى الماء على رأسه، وأن يغسل رجليه ناحية أخرى في مكان آخر. وعرفنا أن من فرائضه الموالاة. وعرفنا أن غسل الجمعة في سنة في أصح قوله العلماء، وأنه سن أن يغتسل للعيد، ورجحنا أنه لا يغتسل للخسوف ولا للاستسقاء. وعرفنا أنه يغتسل الإحرام وأن من غسل الميت لا يستحب له أن يغتسل، وعرفنا أنه إذا دخل مكة كان محتاجا يغتسل، ولا يشرع الغسل لرمي الجمار، وعرفنا أنه إذا أحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف على الراجح، ولا يجوز له أن يصلي ولا يطوف على الراجح، وعرفنا أنه إذا أجنب فلا يمس المصحف ولا يصلي ولا يطوف ولا يقرأ أيضا ولا يلبث في المسجد، وعرفنا أن المرأة إذا حرت ونفست فلا تمس المصحف ولا تصلي ولا تطوف ولا تقرأ ولا تلبث في المسجد ولا تصوم ولا توطأ في الفرج ولا تطلق إلا إذا انقطع الدم. ووقفنا على باب التيمم آخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب التيمم شرطه فقد ماء أو إعجاز. أخوكم يقول قال المصنف طبعا الأدق أن يعني يقال قال ابن أسدى سلار في التفسير، نحن لا يلزم، لكن أنا أنبهكم إلى الأدق في هذه القراءة على أهل العلم، أن يقول قال ابن أسدى سلار في كتابه التفسير في باب كذا. نعم. قال ابن أبي لا البعلي هو البعلي. نعم. قال البعلي رحمه الله في كتاب التسعير: باب التيمم شرطه فقد ماء أو إعجاز إلا بثمن مجحف، فلو بذل هبة. عندكم إعجاز؟ عندكم إعجاز؟ اكتبوا لعلها إعواز، اكتبوا لا تخطونها ولا تغلطون عليها، اكتبوا بجوارها لعلها إعواز. حلو. هنا نظرا لأن الكتاب ما له إلا نسخة واحدة فما عندنا نسخ مقارن، لكن لو كنا نشرح في العمدة تذكرون أننا كثيرا ما نقول نسخة نسخة إذا كان له نسخ كثير، فهنا لعلها إعواز يعني ليست إعجاز، لكن لو كانت نسخ فنكتب بجوارها نسخة إعواز، يعني في نسخة إعجاز وفي نسخة إعواز. نعم. قال رحمه الله: فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم ودخول الوقت وطلب فاقده إلا إن خاف على نفسه أو ماله، فتراب طاهر له غبار، ففرضه تعيين نيته، فلو تيمم بنفل لم يصل به فرضا أو لفرض صلى ما شاء، فمسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب، وسننه التسمية، وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله مبطل طهارة الماء وخروج الوقت، وقدرته على استعمال الماء، وإن بذل للأحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض ثم الجنب، ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. لم يعد يعد لم يعد. باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله: شرطه فقد ماء. تلاحظون أن المؤلف عليه رحمة الله جعل وضع خمسة شروط لجواز التيمم. تابعوا معي. الشرط الأول عند المؤلف وقال شرطه فقد ماء، هذا واحد، رقم واحد، هذا رقم كم؟ واحد. رقم اثنين قال في السطر الثاني: أو خوف ضرر، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة: ودخول الوقت. رقم أربعة: وطلب فاقده. رقم خمسة: وتراب طاهر. هذه كلها عند المؤلف شروط للتيمم، يعني ما يتيمم إلا إذا تحققت هذه الأمور، نأتي إليها واحدا واحدا. قال شرطه فقد ماء، نقول نعم هذا شرط لا بد منه، فالتيمم يعتبر بدل، والبدل لا يستعمل إلا عند عدم المبدل، عند عدم ما يمكن نجمع بين البدل والمبدل أبد، فإذا عدم المبدل لجأنا إلى البدل. فقد ماء، فقده نهائيا يعني ما عنده ماء، ما لقى ماء، أو إعواز إلا بثمن مجحف. ما معنى إعواز؟ في أحد عنده مراجع لغوية هنا؟ في أحد عنده مراجع لغوية؟ في أحد عنده متخصص في اللغة هنا؟ لا أنا نسأل سؤال الآن، في أحد عنده مراجع؟ أبي واحد يبحث مسألة الإزاز وإعواز، ابحث تعلمنا بكرة، جزاك الله خير، ابحث نشوف أي هذا، هل فعلا الإزاز، هل تأتي إزاز هنا ولا إعواز؟ طيب، أو إعواز إلا بثمن مجحف. ما معنى إعواز؟ يعني أنه يعوزه، يعني يكلفه، يشق عليه، ما يستطيع. يعني لقى واحد متضرب بالناس، حنا بالبر كاشتين، فأنا بنشتري ما هذه تباع هنا كم؟ نصف ريال. أخونا بارك الله فيه قال 20 ريال، يبي يتكسر. يا ابن الحلال قال لا، المدينة خير، مكة خير، الأسعار تختلف، حاول معه قال لا الأسعار تختلف، ما تقدر تشتري، المدينة خير، مكة خير، صح. فالمهم أنه هذا بالبر ويتضرب بالناس بالأسعار وما عنده أحد يبي يأخذ على يده، فلا بلدية ولا غيرها، فقال 20 ريال. هذا يكلف الإنسان ولا غير يكلف؟ يكلف. هل نقول يا عبد الله يلزمك أن تشتري هذا الماء بهذه القيمة وتتوضأ، ولا تلجأ إلى التيمم؟ تلجأ إلى التيمم، هذا هو الصحيح. ويرى شيخنا رحمه الله أنه إن كان قادرا على ثمنه شرائه فإنه يشتري، لكن في النفس من هذا شيء، أدام القيمة باهظة كيف يشتريه؟ فنقول الصواب أنه لا يلزمه، لا يلزمه ما دام ثمنه باهظا إلا بثمن مجحف، إلا بثمن مجحف، يعني ثمن ظالم كثير، يعني أنه يزيد الثمن على المعتاد زيادة كبيرة كثيرة إلا بثمن مجحف. فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله. هل يلزمه قبوله؟ بذل له، يعني هبة، شافه واحد يدور قال خذ هذا هدية، يلزمه؟ نقول يلزمه قبوله إذا لم يكن ما في غيره. لا أحسن، إذا لم يكن فيه منة عليه، إذا لم يكن فيه منة عليه، أما إن كان فيه منة عليه فلا. لكن ما دام ما فيه منة، هذا رجال واقف جزاه الله خير وكل من جاء يتوضأ عطى، نقول هذا لا إشكال فيه. فنقول إذا بذل له هبة لزمه قبوله إن لم يكن به منة عليه، أو وجده بثمن غير مجحف، يعني لقى هذه بدل ما يدنص ريال بريال، طبيعي هذا عادي، عادي جدا، صح ولا لا؟ فهو عادي يشتري، يمكن يطلع أولاده في نزهة ويركبهم دباب 30 ريال 40 ريال، ولا السيارات صادم 50 ريال ويدفع 50 ريال، ألا يدفع ريالا لكي يتوضأ؟ فنقول هذا ما دام ثمنا غير مجحف فلا إشكال في ذلك. لزمه قبوله، يعني هذا الذي لم يجد الماء إلا بهبة أو ثمن غير مجحف يلزمه قبوله ليتوضأ به. قال: أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم. يعني هو الآن يتيمم في إحدى حالتين، إما فقد الماء أو وجود الماء لكن لا يستطيع استعماله، لا يستطيع، إما للضرر أو للخوف أو للخوف. إذن انتهت مسألة فقد الماء. الآن بدأ المؤلف المسألة الثانية وهي عدم القدرة على استعمال الماء، إما لمرض مريض جيد يديه مريض مستشفى ولا محبوس، هذا ما يستطيع، هنا نقول يتيمم، إذا ما استطاع يتيمم نقول صلي حسب حالك. طيب، أو خوف ضرر باستعماله، يعني شدة البرد، ما عنده شيء يسخن به الماء، استحلمه زملائه كاشفين البرد، فما يجوز يتيمم. لكن إن كان من نوعية بعض الشباب اللي يسألوننا يقول الله استحل زملائه يدرون، لا يقول له لا إله إلا الله، استحل زملائه ولا تستحي من خالقك سبحانه وتعالى، يقول بس ما فيهم يدرون. طيب ما عندك ماء؟ قال بلى. ما عندك شيء تسخن به؟ قال بلى. ليش؟ قال لا، لأن إذا سبح يدرون نسالك. طيب وبعدين أتبح أشوفها ما عليك إلا العافية. المرأة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم واتمت المرأة قال لا حياء فهل على المرأة غصبا إذا هي كلامك؟ قال نعم إذا هي رأت الناح وبرأت الناح. فأنت إن كان هذا الرجل يضره استعمال الماء فنقول لا ضرر ولا ضرار، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لمرض أو عطش محترم. لاحظوا دقة عبارة المؤلف عليه رحمة الله، عطش من؟ محترم. تشمل من؟ الآدمي والحيوان. حتى لو معك دواء وتخاف يقبل معنها نقول تيمم للعبادة وأترك الماء لمن؟ الدواء. أرأيتم دينا أرفق وأيسر وأسمح من هذا الدين، ومع ذلك يتنكب بعض المسلمين الجادة فعميت بصائرهم وبصيرتهم فراحوا يلهثون وراء الغرب أحيانا في تتبع لبعض عاداتهم وتقاليدهم وبعد وتمسخ عن هدي الإسلام وعباداته. فهنا الإسلام يراعي حتى الحيوان، حتى الحيوان. فنقول لجمعية الرفت بالحيوان: ديننا راعى الحيوان قبلكم، لكنكم أنتم تراعون الحيوان الكلب أكرمكم الله وغيره، ولكن لا تراعون بني الإنسان، فيقتلون ويسفكون الدماء كما يحصل الآن في فلسطين وغيرها. قال: أو عطش محترم ودخول الوقت، هذا من الشروط، دخول الوقت يعني لابد أن يدخل عليه الوقت، وهذا الشرط مبني على أن التيمم مبيح للعبادة لا رافع للحد، والصواب أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للعبادة فقط. إذن على هذا الراجح، على ترجيحنا أن التيمم رافع للحدث، هل يرد هذا الشرط؟ لا يرد. إذا تيمم قبل الوقت بعد الوقت فإنه يصلي نافلة وفرضا وغير ذلك. ودخول الوقت وطلب فاقده، يعني نقول نعم، نقول لفاقد الماء تحرك ابحث حواليه، ما هو بعض الناس يا محمد يظلمك. قال نعم. قال الله أكبر، الله غفور رحيم، هم اللي يضرب الأمر. لا مو صحيح. يقول ابحث، شوف حواليك، هل حولكم ما ولا لا؟ فإذا بحثت ولم تجد لا حرج عليك هنا. إذن وطلب فاقده يعني الذي يفقد الماء ينبغي قبل أن يتيمم أن يبحث عن الماء، فإن لم يجده طيب. لو كنا خارجين إلى نزهة البر فانتهى الماء اللي معنا، حنا كاشفين بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة، والماء يبعد عنا 50 كيلو ومعنا السيارة والله الحمد لله، ولو ينقص علينا الملح رحنا جبناه، ها؟ ولا نحط سكة بدل الملح للغدا، ها؟ يقولون في أربعة طلعوا برحلة وكان واحد منهم مو بذكي، فنسوا الملح موزعين يعني الأغراض، واحد منهم كان عليه الملح وعليه السكر، ملح للغداء وسكر لويش شاف، جاب السكر ونسى الملح. فلما يعني جو قال خلاص أنا اللي جايب السكر بدل الملح بسكر وليه الملح، يريد يخفي عن زملائه الناس الملح. فلما وضع السكر وجو يتغدون ولا الشاهد أنه الآن لو كنا في رحلة انتهى الماء، هل يلزمنا أن نمشي 50 كيلو على السيارة لنحضر الماء؟ لا. الله يهديكم، الله تشدون على المسلمين. لا يلزمنا، احنا فقدنا الماء، هل يلزمنا نركب السيارة ونروح نجيبه؟ وبعض الناس الله يعيننا وياك الى ستيت بكرة تبيت تسود على الناس، وبعض الناس يقول يا أخي لو انقصنا الملح، أنا جايب الملح لأنه يضرب بعض الناس مثال، لو انقصنا الملح رحنا نجيب، لو انقصنا الدجاج رحنا نجيب. أقول حتى مع ذلك الله لا يكلفنا إلا ما نستطيع، فنحن الآن فقدنا الماء في مكاننا لا يلزمنا أن نذهب إليه، لكن لو كان الماء قريب نطوله قريب هم 50 كيلو نروح نجيبه، لا لا يلزمنا ذلك. واللي جزاه الله خير بيتورع ويحتاط الله يقويه الله يقويه. وطلب فاقده الضمير يعود على ماذا؟ الماء، فاقده الماء، إلا إن خاف على نفسه أو ماله، يعني هو المؤلف يقول يطلب حواليه إلا إن خاف على نفسه أو ماله. شلون يخاف على نفسه؟ سباع جواب، سباع فيه قطع طريق يعني يخاف منهم، شاف فيه مرة يبي يلهفونه، ولا خاف على ماله مع ناس وسط ذمتهم وسط من ربه، ولو يبي يبعد عن ذهابه الهفوه، فهو حط يده عليه، هو إذا أبعد أخذه نقول لا تيمم ولا حرج عليه. فإذا خاف على نفسه أو خاف على ماله لا يلزمه هنا طلب الماء. قال وتراب طاهر، هذا شرط عند المؤلف أنه لا بد أن يكون التيمم على تراب. هل يلزم ذلك؟ لا. هل يلزم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال لا بد أن يكون على تراب، وهذا التراب له غبار، ومن أهل العلم من قال يجوز أن يتيمم على كل ما تصاعد على وجهه، وهذا هو رأي العلامة بن سعدي، هذا هو رأي العلامة ابن سعدي وهو الأرفق والأيسر بالناس. إذن لو لم أستطع أنا أتيمم على التراب، أتيمم على على ثيابي، على السرير، على الجدار، فلا حرج في ذلك. نعم الثياب أي إذا ما وجد، نعم ما وجد، أنت الآن يعني نايم على سريرك، ما في كلمة مريض ولا عام، لكن نايم على سريرك ولا تستطيع، ما تستطيع لك شد عضل، ما تستطيع تتحرك، وجاء وقت الصلاة ولا تقدر تأخذ الصلاة ولا تقدر تنزل من السرير، فلك أن تتيمم ولا عند التراب، لك أن تتيمم على ثيابك اللي عليك وتصلي. كيف؟ المرض اللي يضر الإنسان، المرض اللي يضر الإنسان. تعرفون في الفقهاء رحمهم الله في باب الصيام وغيره يفصلون، يعني يقولون مرض عادي ومرض يشق ومرض يضر. ما يجمع، لا لا ما يجمع التيمم هنا، ما يجمع، ما دام يستطيع أن يتوضأ يتوضأ، لكن ما يستطيع لا هنا يتيمم. إذا استطاع أن يتوضأ لبعض أعضائه كما قلنا في الأمس يتوضأ لها ويتيمم للباقي. نعم نعم، إذا كان عنده زكام يضره فهنا نقول اغسل يديك، اغسل رجليك، امسح راسك وتيمم لي لوجهك إذا كان يضر. إذا كان به الجدري هذا المائي، أنا ما نسميه اسم العام لأخاف أنكم تكون علي ما بيش يسمونه عقنقز عنقز، هذا يمكن يصير جلده هنا وهنا ورجليه ووجهه، هذا نقول خلاص. يمكن يصير بحروق حمل الله وإياكم، نقول هذا يتيمم. قال المؤلف هو تراب طاهر، يخرج التراب النجس. النجس هل يعقل أن يكون التراب نجس؟ ها فيه نجاسة. تراب طاهر، وتراب طاهر له غبار، عند المؤلف لابد أن يكون غبار، والصواب أنه لا يلزم أن يكون له غبار، لا يلزم أن يكون له غبار. طيب لو تيمم وصلى ثم جاء الماء قبل خروج الوقت يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ ما يعيد. ها؟ ما يعيد. على قليل أعزم صحيح. أعزم وتوكل على الله. على العموم بعضكم يقول يعيد وبعضكم يقول لا يعيد، وهما قولان لأهل العلم. قيل يعيد، لماذا؟ لأنه الآن وجد الماء في الوقت، والصواب أنه لا يعيد. لماذا؟ لأنه أدى العبادة على وجه مشروع هو غاية ما يستطيعه، فلا نكلفه بعادتها مرة ثانية. هذه مسألة ثانية. لو جاء الماء وهو يصلي، لو جاء الماء وهو يصلي يقطع الصلاة ولا ما يقطعها؟ ما يقطع. قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يقطعها، لأن ما دام الآن سيعيدها يصلى من باب أولى يقطعها، لأنهم يقولون حضر البدل الآن، حضر المبدل فلا ينفع البدل. قول الثاني لا يقطعها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ويميل شيخنا رحمه الله إلى أنه يقطع. وعندي في نفسي من هذا الشيء ويظهر لي والعلم عند الله أنه يتمها نافلة، أنه يتمها نافلة ثم يصلي الفرض بعدها. أنت تقولون لي منين جايب هالرأي ده؟ أنا أقول هذا ما أطمأنت نفسي له بعد بحث هذه المسألة. كيف ذلك؟ أقول لأن قطعها محل نظر، فهو دخل فيها على وجه المشروع كيف يقطعها، وأيضا إكمالها على أنها فريضة أيضا في النفس منه شيء، لأن المبدل جاء، لكن قلب الفريضة نافلة أليس له أصل في الشرع؟ ها له أصل، إذن يقلبها نافلة ويتمها. هنا لم يقطعها ويتوضأ ثم يصلي. لو كان على نهاية الوقت قبل أذان المغرب مثلا، إيه يعني كيف؟ لو كان على نهاية الوقت لو صلى طيب يبيه الآن يصلي ولا ما يمديه؟ يصلي النافلة فقط، يخرج الوقت بعد. لا إذا ما يمديه يكمل، إذا ما يمديه يكمل. لكن أنا ها؟ لا لا عندي لا، ولم أرى أحدا قال بهذا سابقا، لا لا أعرف أحد، لكن يطمئن لك بها، لأن في جمع بين القولين وفيه أيضا مبني على الأدلة الشرعية. لكن لا نقول يتم وجوب النذر، لكن في نفس شيء من قطعها، قطع، لأن الإنسان إذا نقل في عبادة لا يقطعها إلا لسبب شرعي كمثلا. يعني بس لا يقطعها، لأنه هو لا هم يقولون إن حضر الآن المبتل، حضر المبتل الآن وهو يصلي ما أكمل الصلاة، ولو أكملها هذا شيء، لكن هو ما أكملها الآن. أي نعم لا يعيد، لأنه أداها على وجه المشروع. أي هذه ما زال فيها، نحن نفرق بين العبادة التي أنت فيها الآن وبين العبادة التي انتهت. العبادة التي أنت فيها وحضر الماء قد يقال بأنه يقطعها. يعني لهذه أن تقصد أنه حتى النافلة ما تشرع في حقها. الصلاة لا يا شيخ، لو تيمم وجاء الماء هل هو في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ الصلاة قطعا يا شيخ توضى كيف توضى؟ أنا ما قلت هذا، غفر الله لك، ما قلت هذا، انتبه. أنا هل أنا قلت هذا يا إخوان؟ مستحيل. أنا قلت إذا تيمم ودخل في الصلاة، فهنا من أهل العلم من قال لا يقطعها، ومنهم من قال ها يقطعها. أنا قلت اللي يطمئن إليه أنه يتمها نافلة، واضح يا إخوان، يتمها نافلة ثم يتوضأ ثم يصلي الفريضة، لكن ما قلت أبدا أنه يبقى على تيممه والماء حضر. هذا باتفاق أهل العلم أنه إذا تيمم وحضر الماء، باتفاق أهل العلم. نعم لا لا ما يختلف أبدا، ما يختلف كلاهما، خلاص كلاهما سواء كان حدث أصغر أو أكبر. قال المؤلف المريض يعني لو كان هذا بجوارك أنصح بالقرآن كيف؟ نعم لو كان المريض يعني على السرير وما استطاع أن ينزل، أي وهل المكلف أن يقول يعني واحد يعني ويناول من الأمراض؟ أخوكم نبهني إلى مسألة مهمة، يعني هل يلزم المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ أن يكلف غيره أن يحضر له تراب أو أن يعينه في الوضوء؟ لا، انتبهوا يا أخوان، ما دام المريض لا يستطيع بنفسه ما نلزمه، لكن لو كان عنده أحد يخدمه نقول استفد منه، لكن ما يأثم المريض نقول لماذا ما اتصلت على زيد من الناس، لماذا ما خليت ولدك عندك، لماذا ما خليت بنتك عندك من أجل أنها تخدم؟ لا ما يلزم الآن، لا تستطيع هي التيمم، لا تستطيع هي الوضوء تيمم، لا تستطيع التيمم تصلي حسب حالها ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. قال وفرضه، الضمير يعود على ماذا؟ فرض التيمم، يعني فروض التيمم، يعني واجبات التيمم أربعة، وهي واحد تعيين نيته، طبعا النية كما قلنا في كل عبادة إنما الأعمال النية، يعني لابد أن ينوي أنه بضربه الأرض هذا أنه يتيمم، فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا، هذا على القول بأن التيمم، ولكن رجحنا أن التيمم رافع الحدث وبالتالي هذه المسألة لا ترد أصلا، أو لفرض تيمم لفرض صلى ما شاء، وهذا هو الصواب وهو مبني على أن التيمم رافع. ومسح جميع وجهه، هذا هو الفرض الثاني، ومسح جميع وجهه يعني أنه يمسح جميع الوجه ويديه إلى الكوعين، هذا الفرض الثالث، ويديه إلى الكوعين، والفرض الرابع والترتيب، لم يتعرض المؤلف عليه رحمة الله لكيفية التيمم. كيفيته هي أن يضرب بيديه على الصعيد أو غيره ضربة واحدة. طيب مفرجة إلى الصابع ولا مضمومة؟ مفرجة كذا. طيب مضمومة كذا ولا متباعدة؟ هاي ثمرة العلم، متباعدة ولا مضمومة؟ مضمومة كذا. يعني يقول إذا ما قلت كذا ما يصح. نقول الأمر في هذا واسع، لا تفرشها كما يفعل بعض الناس، ولا أيضا الأمر فيها. لكن الأصابع مفرجة ولا مضمومة؟ مضمومة. نقول الصواب أنها مضمومة، يضرب هكذا الصعيد هكذا. هل يضرب باليمنى ثم باليسرى؟ نقول لا، يضرب بوقت واحد بهذه الطريقة هكذا، مو بضرب بالراتبة، لا هذا تيمم، هذا تيمم بهذه الطريقة. طيب إن كان فيه غبار هل له أن يمسح الغبار؟ نقول نعم، يزيل الغبار، يضرب يديه، وليس تصفيق العابثين، وإنما لإزالة الغبار. لإزالة، تعرفون تصفيق العابثين؟ أي تصفيق العابثين معروف، الله أكبر رمزنا وشعارنا، بل ترفعوها واعرفوا مغزاها، وتجنبوا التصفيق فهو علامة لذوي الصفاه وديننا يأبه. والتصفيق في الصلاة كيفيته؟ تصفق النساء، يسبح الرجال وتصفق النساء. أخوكم يقول كذا تصبعين كذا، لا هذا هو تصفق النساء كذا، ولا كما تعمل العجائز كذا، لا لا هذا ولا هذا. تصفق النساء بهذه الطريقة، الكف بكف، لأن ما للصوت، ليس للصوت، وهو ينبه الرجل. إذن يضرب الصعيد الطيب مرة واحدة هكذا، هل يضرب مرتين؟ نقول له مرة واحدة، ثم إن كان هناك غبار يزيله، ثم يمسح يديه ولا وجهه قبل؟ وجه. الوجه قد، فإن مسح يديه لم يصح تيمم. وللأسف كثير من الناس يجهل مثل هذا الأمر، يقول له اليدين قبل، أنت ما تغسل الكفين، أنت اليدين، واليدين بعد الوجه ولا قبل؟ بعد الوجه، فتمسح وجهك بهذه الطريقة هكذا، وهذه الطريقة يعني جميع الوجه. بعض الناس إذا تيمم لأنه إنسان يعني مترط يقول كذا خفيف، هذا مو تيمم، هذا التيمم هكذا بهذه الطريقة يمسح جميع الوجه. وأما بعض الناس اللي يتشدد ثم تلقاه يقول شذر، أنا شفت واحد يتيمم ثم جريت يده، هذا عبث، قال لا لازم ثلاث مرات، كنت عندك ثلاث مرات، فهذه مرة واحدة. ثم يمسح اليمنى باليسرى، انتبهوا اللي تمسح قبل هي اليمنى ثم يمسح اليسرى، انتبهوا. كثير من الناس للأسف يمسح اليسرى قبل، هذا خطأ، لأن يعني اليمنى، لكن لو تعمد ومسح اليسرى يصح تيممه ولا ما يصح؟ على ما قلناه بالأمس أن التيمم سنة، أن التيمم سنة. طيب لا هكذا كما قلت شو بكر من القارئ. طيب انا ما عندي مانع بس القارئ ناظرني طيب لا لا يتيمم صح الان ولا علي. قال المؤلف وسننه، الضمير يعود على ماذا؟ تيمم. وسننه التسمية، وتقديم يمناه، تقديم يمناه يعني التيمم، وتأخيره إن ظن وجدان الماء. يعني نقول للإنسان الاحتمال أنه يجد الماء، نقول لا تستعجل تيمم، لكن لو استعجل وتيمم صح تيمم ولا لا؟ صح. لو وجد الماء بعد صلاة يعيد؟ لا يعيد. ومبطله، ضمير يعود على ماذا؟ تيمم. ومبطل التيمم مبطل طهارة الماء اللي يعني نواقض الوضوء تماما. ويزيد التيمم بخروج الوقت، هذا عند المؤلف على ان التيمم مبيح، ولكن الصواب ان التيمم رافع، وبالتالي خروج الوقت لا يبطل، لا يبطل التيمم. وقدرته على استعمال ماء، نعم هذا مبطل صحيح، نقول هذا يزيد على مبطلات الوضوء، فإذا قدر على استعمال الماء أو كان عالم الماء ووجد الماء فنقول أمسه بشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور أحدكم ها السنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته. وإن بذل للأحق قدم الميت، كيف بذل للأحق؟ يعني حنا عندنا ميت يبي غسل، وعندنا إنسان عليه جنابة، وعندنا امرأة حائض، وعندنا واحد عليه نجاسة، ولا عندنا إلا شوي ماء، واللي عطناه قال انتبه يا شيخ ترى هذا للأحق منه، وخلاني أقعد به، كل واحد يناظرني يبي نعطيه، من نعطيه؟ المؤلف يقول وإن بذل للأحق قدم الميت. من يعرف لي لماذا نقدم الميت؟ قد مع الحائض على الجنب على النجاسة باب التكريم. باب التكريم ها. أن يكون الميت يعني هو الأمر الوحيد الذي يجب يصلح له أنك ترسله، أما البقين يكون لهم بديل. أحسن. الميت طيب يؤمن، الميت ما يؤمن إذا عاد من الماء، الميت ما يؤمن. أفرض أن الميت محترق، أفرض الميت متقطع بالسيارة حمل الله غيره، ما يمم؟ شلون يمم الميت؟ يعني ناخذ يديه نضرب بها الأرض؟ ها؟ المغسل يضرب بيديه الأرض ويمسح وجه الميت ويديه. إذن أخوكم يقول هو علل، هو علل لكنه نص الطريق رجع وتعليله صحيح. هو قال لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي ينتفع الميت. نقول ليش؟ لماذا الميت؟ نقول لأن الميت خلاص يعني الحائض ممكن يجي الماء بعدين تغتسل، والجنب يجي الماء ويغتسل صح ولا لا، والنجاسة، لكن الميت نبي ندفن فنقدم الميت. قال قدم الميت ثم من عليه نجاسة. لماذا يقدم من عليه نجاسة؟ ها نعم اي والحلف لابد من لابد من الطهارة والجنابة. ها؟ لي ما أدري قلت تقدم طيب. ها؟ حسن. لأن من أهل العلم يرى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. لا تزال إلا، لكن نقول لا يلزم أن تبدل لمن عليه نجاسة. ثم قال ثم الحائض ثم الجنب. لماذا قدم الحائض على الجنب؟ ها؟ لماذا قدم الحائض على الجنب؟ من يعلم؟ خلاص نحكم بطهارتها. ها؟ ايه؟ طيب انقطع الدم، انقطع الان لطهرت من الحيض. ها؟ احسن. لانه اذا اغتسلت ابيح لزوجها ان يعاشرها، وثانيا لان قد تتعدى بالنسبه للحيض، يعني الأمر متعدي، أما الجنب فهو غير متعدي له فقط، أما الحائض الأمر متعدي، يعني الأمر متعلق بويش؟ بالزوج، متعلق بالزوج. ثم الحائض ثم الجنب. نعم اقرأ. لا قال ويجزئ ضربة واحدة. الصواب أنها السنة. الصواب المؤلف يقول يجزئ، نقول الصواب أن هذا سنة في حديث عمار إنما كان يكفيك ها من تضرب بيديك الصعيد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيدي لوجهي وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. إذا معنى لم يعد اسم قيده إذا حضر الماء. أحسن. إذا حضر الماء يقول لم يعد، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد إذا حضر الماء. يعني المؤلف رحمه الله يقول إذا كانت النجاسة على البدن لا يعيد إذا التيمم حضر الماء نقول لا بد من إزالة النجاسة. لكن هل التيمم له علاقة بالنجاسة؟ من أهل العلم يقول لا علاقة له بذلك كما مر معنا في الدرس الأول. اقرأ. بالنسبة إذا كانت المرأة من الزوجة هل يقدم الحائض أم الجمد؟ لا يقدم الحائض حتى لو كان جمد. قال رحمه الله: باب الحيض. أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، ولا حيض لحامل فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس، وأقل طهر بين الحيضتين 13، فتجلس المبتدأة أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر 3 فعادة، ويقضى ما قامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر 3 أيضا، وإن عبر أكثره فاستحاضة تجلس المميزة أيام التمييز وهو الأسود الثخين إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء إلى الصلاة، وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، وتعد من اليوم الأول. وتعد من اليوم الأول. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الحيض. قال المؤلف: باب الحيض، لأن إذا كان فيه نساء بيختلف الشرح، أخط بالنساء أكثر. باب الحيض. الحيض في اللغة، أول المؤلف رحمه الله تعرض في هذا الباب للحيض والاستحاضة والنفاس. الحيض في اللغة السيلان. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، واصطلاحا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، والاستحاضة سيلان الدم من عرق يقال له العاذل، يخرج الدم في أوقات غير محددة، وهو دم فساد. وأما الحيض فدمه صحة طبيعة، يعني دم صحة. النفاس هو الدم الذي يعقب الولادة أو يسبقها بيوم أو يومين أو 3 كما سيأتي. باب الحيض. أقل إمكانه 9 سنين. المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يمكن أن تحيض قبل 9 سنين، طبعا هذا غالب، وإلا فقد ثبت أن هناك فتاة حاضت وهي بنت 8، ثبت لي أن هناك فتاة حاضت وهي بنت 8، وقد سألتني والدتها فقلت لها تأكدوا، وقلت لها إن تكرر الدم فأخبريني، فاتصلت بعد 10 وطلبت منها أن تذهب إلى طبيبة مختصة فذهبت، ولكن تبين أنه حيض. إذا كانت البنت ذات صحة وجسم قد يأتيها، لكن الفقهاء رحمه الله عادة يبنون على الغالب. أقل إمكاني 9 سنين. لا، إذن نقول وقيل يمكن قبلها، نقول تقولون وقيل يمكن قبلها، يعني قبل 9، وأكثرهم 60 سنة، أكثره 60 سنة، وقيل 50، يعني أن المرأة اللي تبلغ 60 بعد 60 ما تحيض، وقيل 50، وقيل بالتفريق بين النساء العربيات والنساء الأعجمية، النساء الأعجمية. لكن ثبت أيضا عندي أن امرأة عمرها 61 تحيض وتلد، وأعرفها كما أعرفكم، فهو أيضا كلام. هذا أنا أذكر الأمثلة هذه لماذا؟ لأنها مبنية على الغالب، على غالب النساء. وأكثره 60 سنة، يعني أنها إذا بلغت 60 لا تحيض عادة، وأقل الحيض يوم وليلة. اختلف أهل العلم في أقل الحيض، فقيل لا حد لأقله ولا لأكثر، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام والعلامة ابن سعدي وهو رأي شيخنا. وقيل أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، ولعل هذا هو الراجح، لأنه منضبط، لأنه منضبط، وغالبه 6 أو 7، لما ثبت تحيضين في علم الله 6 أو 7، وغالبه 6 أو 7. ولا حيض لحامل، يعني المرأة الحامل لا تحيض، لأن هذا الدم ينقلب بإذن الله حليبا سائغا لهذا الطفل في بطنه. لكن نقول الصواب أنه إن تكرر الحيض عليها وجاءها في مواعيده فهو حيض، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله. إذا تكرر، نعم الصواب أن الحامل إذا تكرر معها الحيض وجاء في مواعيده أنه يعتبر حيض، ولا حيض ولا حيض لحامل. فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس، هذا الدم اللي يسبق الولادة يعتبر نفاس. وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما. إذا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13، معناه أنه يمكن للمرأة أن تحيض في الشهر 3 حيضات، يوم وليلة، و13 كم؟ 14، ويوم وليلة 15، و13 28، ويوم وليلة 29. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيده 29 و30. إذن لو جاءتنا امرأة مطلقة وادعت أنها انتهت عدتها في شهر واحد وقالت أنا أحيض يوم وليلة، يقبل قولها. وأقل طهر بين الحضرتين 13، فتجلس المبتدأة أو المبتدئة، ها مبتدأة ولا المبتدئة؟ مبتدأة. طيب، إذن نفصل قبل أن نمر على كلام المؤلف، أو نلخص ونجمل كلام أهل العلم. فعندنا مبتدأة، وعندنا معتاد، وعندنا مميزة، وعندنا متحير، وعندنا مستحاض. انتبهوا معي بارك الله، الأخوات ينتبهن، لأنهم يقولون إن من أعقد الأبواب باب، وإن من أكثر الأبواب إشكالا على طلاب العلم. وفعلا الفتوى فيه تصعب، لأنها أحيانا لا سيما مع الآن الموانع وغيرها يحصل مشاكل. إذن عندنا المرأة مبتدأة، وش معنى مبتدأة؟ يعني أول مرة يأتيها الحيض. الفقهاء رحمه الله يقول إذا كان أول مرة يأتيها الحيض تجلس يوم وليلة، ثم تعمل تغتسل، خيش معها دم، يقولون ما يخالف، صلي وتصوم. طيب وبعدين؟ يقولون نشوف كم يجلس معها الدم، إذا جلس معها 5 أيام يقول طيب نشوف الشهر الثاني. الثاني إذا استمر يقول هذه عادة، لكن هذا غير ظاهر. الصواب أن المبتدأ تجلس ما دام ما هدم، ما لم يصل الدم إلى أكثر حين، ما لم يصل إلى خمسة. إذن هذه المبتدأ واضحة ولا لا؟ وحق، حق على الأمهات وعلى الآباء أن يعلموا البنيات اللواتي يحضن لأول مرة، حق عليهم أن يعلموهن هذا الحكم. كثير من البنات تحيب ما تدري، ولهذا الآن تردنا أسئلة، وإن كنت ترد بعضكم أسئلة. أنا حجيت مع أهلي وحط ولا علمت، أنا اعتمرت مع أهلي وحط ولا علمت، أين المتابعة؟ ما بيتابعونها الآن بالدراسة؟ لو يوم ما تذاكر كان تقوم الدنيا ولا تقعد بالبيت، صح ولا لا؟ لكن في أمور الشرع ينبغي ننبه. إذا كان الأب ما يستطيع يواجه بنته، ينبغي أن يتابع الأم حيث أنها تتابع البنت وتعرف. بعض الناس يقول لا أنا أعتمد على المدارس، يقول لا المدارس لا تعتمد، ما يفهم البنات وش يدرسن وان فهم ما طبق، لكن أنت المسؤول في البيت. طيب الناحية الثانية المعتادة، امرأة لها عادة، عادتها 5 أيام، عادتها 6 أيام، نقول في 5 أو 6. طيب لو تغيرت عادتها نقول لا تلتفتين لهذا التغير، إلا إذا كان له سبب، إذا كان له سبب التغير. يعني امرأة جالسة 20 سنة عادتها 5 أيام، لكن مرة من المرات حطت لونة، مرة من المرات استعملت مانع الحمل، هذه هي التي تسببت في تغيير العادة. فأنا قلت في عادة وما زاد بل. امرأة ليست مبتدأ ولا معتادة، لكن تميز الدم. شلون نميز الدم؟ الدم له 3 صفات، وزاد بعضهم رابعة، 3 صفات: أسود، ثخين، له رائحة. وزاد بعضهم إنه دم الحيض، يقول ها ما يتجلط. إيش معنى ما يتجلط؟ ما يتجمد، يعني ما يتجمد، سبحان الله العظيم. فهنا إذا كان هذا الدم بهذه الصفات نقول هذا دم حيض، واللي غيره الخفيف هذا لا يتفكر. طيب ليست مبتدعة ولا معتادة ولا مميزة، ها متحيرة ما تدري، ولدت وعقب ولدت تتلخبط عليها كل شيء، فنقول هذه المرأة تجلس أكثر، ها أكثر الحيض. إن كان حيضها منضبط، كان الدم منضبط على وتيرة واحدة، إن كان ما هو على وتيرة واحدة فنقول تجلس غالب الحيض 6 أو 7. طيب امرأة أطبق عليها الدم 2 أو 3 شهور أو 4، حمل الله وإياكم، هذه نقول اجلسي أكثر الحيض، ثم بعد ذلك تغتسلي وأنت في حكم الطاهرات وتحفظي. واضح ولا مبابر؟ طيب هل يجوز للمرأة أن تستعمل مانع يمنع الحيض؟ تبي تعتمر، تبي تحج، تبي تسافر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرطين، هما إذن الزوج أولي الأمر، والشرط الثاني ألا يضرها، يعني يكون بوصف طبيبة أو غيرها ألا يضرها. طيب ما حكم الصفرة والخدرة؟ هذه مما يبتلى بها الأخوان، عندنا أحيانا صفرة وكدرة، نقول صفرة والكدرة إما أن تكون في وسط الحيض، يعني بدأ الحيض أمس اللي هو يوم الاثنين، ها ويوم الثلاثاء، يوم جنب الربع جاءها صفرة، الخميس جاءها دم. إذا كان الصفرة والكدرة في وسط الدورة العادة فتعتبر عادة، واضح ولا مبالغ؟ إذا كانت الصفرة والكدرة في طرفي العادة فليست بعادة، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهري شيء، واضح ولا مبالغ؟ طيب لو جاءتنا امرأة وقالت أنا عندي قبل ما أحيض عندي كدرة مستمرة مثلا، نقول لا تلتفتي إليها، إلا إذا كانت هذه الكدرة أحيانا تتحول إلى حيض إلى دم، ولا لا تلتفتي إليها ما دامت دورة منضبط. طيب لو جاءتنا امرأة قالت أنا حط يوم وليلة ثم طهرت يوم وليلة ثم حط يوم وليلة ثم طهرت ثم حط. ايش نقول؟ نقول حيضك صحيح وطهرك صحيح. طيب لو قالت أنا طهرت خمس ساعات نقول هذا الطهر معتبر ولا ما هو معتبر؟ غير معتبر. إذن ما هو الطهر المعتبر؟ يوم وليلة يوم وليلة. طيب كيف تعرف المرأة أنها طهرت؟ بأمرين. الأمر الأول القصة البيضة. إذا كان ما عندها قصة بيضة الجفاء. ولهذا كانت عائشة تقول للنساء الصحابة لا تستعجل لا تستعجل كنا يأتينا ويرينها المنديل قطن ويرينها فتقول لا تستعجل حتى ترينا القصة البيضاء. طيب طيب قال المؤلف عليه رحمة الله قال نعم وتجلس المبتدأ أقله. طبعا رجحنا أن المبتدأ ما تجلس أقل رجحنا أنها أنها تجلس تجلس لين أن تتقدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض ثم تغتسل وتصلي. فإن لم يعبر ايش معنى يعبر؟ يتجاوز أكثره يعني أكثر الحيض اغتسلت عند انقطاعه وإن تكرر ثلاثا فعاد. حنا رجحنا أن المبتدأة تجلس ما معها من الدم ما لم يعبر أكثره ولا حاجة إلى تكرر الدم ثلاثا. فالصواب أنه لا يلزم تكرره ثلاث مرات الصواب أنه لا يلزم تكرره ثلاث مرات. طيب نعم نعم هذا هو الصواب. قال فتقضي ثم تقضي وتقضي ما صامته فيه فرضا هذا غير مسلم. طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال المؤلف رحمه الله وتقضي المرأة ما صامته فيه فرضا، يعني المؤلف يقول أنها تغتسل بعد يوم وليلة ثم تصوم وتصلي وتقضي ما صامته فيه، والصواب أنها كما قلنا تجلس أصلا حتى ينقطع الدم، ثم إن تغيرت يعني عادتها لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا أيضا، والصواب أنه لا يلزم أن يتكرر ثلاثا، الصواب أنه لا يلزم أن يتكرر ثلاثا. قال وإن عبر أكثره، يعني عبر الدم أكثره يعني أكثر الحيض، الضمير هنا يعود على الحيض، وإن عبر أكثره يعني أكثر الحيض، فاستحاضة تجلس المميزة يعني التي تميز الدم، بعضها أسود ثخين له رائحة، أيام التمييز وهو الأسود الثخين ذو الرائحة، إن لم يعبر أكثره يعني يتجاوز أكثر الحيض. والمعتادة، لاحظ المؤلف الآن تكلم عن المبتدأة ثم تكلم عن مميزة ثم تكلم عن المعتادة، والمعتادة أيام العادة عادتها 6 7 5 3، والمتحيرة هذه الرابعة غالبه يعني غالب الحيض وهي 6 أيام أو 7، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه وتتطهر وتصبح في حكم الطاهرات وتصلي وتصوم وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة للدم النازل منها، لأنها أصبحت مثل صاحب الحدث الدائم، وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة، أي حدثه مستمر. متى يجب الغسل على الحائض؟ هل هو لانقطاع الدم أو إذا أرادت العبادة؟ متى يجب؟ ها؟ إذا أرادت العبادة لا ينفذ، يعني لنفرض، انتبهوا معي بارك الله فيك، لنفرض أن المرأة الآن طهرت بعد منتصف الليل، لا قل أضح الساعة 10 بعد منتصف الليل، ندخل في خلاف الحنابلة في مسألة الوقت، لكن الساعة 9 أو 8 صباحا، هل نقول لازم الآن تغتسلين تسوي غداها؟ لا ما يلزم، لكن إذا أرادت العبادة، أرادت يعني تصلي، أرادت تطوف، أرادت كذا، أرادت معاشرة زوجها، نقول هنا تغتسلين. طيب كيفية غسل الحائض، هل يختلف عن غسل الجنابة؟ هل يلزمها نقض الضفائر؟ ها الضفائر الجدائل، ها يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم، صوابنا لا يلزم. والآن الله المستعان النساء ما لهم ضفائر، الآن يجز الرأس، يجز، ومع أن الشعراء في السابق تغنون بالشعر كما تعلمون بسواده وكثافته وهكذا. طيب قال المؤلف أكثر النفاس 40 يوما، وهذا هو الصواب، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز، قال الترمذي عليه رحمة الله وعليه عامة أهل العلم، وقد أجمع الصحابة على أن النفس تجلس 40 يوما، وقال بعض أهل العلم بل 60 يوما، ويرجح العلامة بن سعدي وهو رأي شيخنا رحمه الله أنه 60 وليس 40، وقيل أن الشيخ رجع عنه لكن لا أعرف أنه رجع عنه. ولا حد لأقل نفاس، فلو طهرت بعد يوم أو يومين نقول خلاص طاهر. طيب لو ولدت ولادة عرية عن الدم نقول أنت نفسة ولا لا؟ نقول لا، يعقل تلد ما معها دم ولا ما يعقل؟ يعقل، نعم سوت قصرية ما نزل معها دم أبدا فيعقل هذا. ولا حد لأقل يعني لأقل النفاس، وتعد من اليوم الأول، أي تحسب مدة النفاس من اليوم الأول، يعني لو أنها جاه الدم قبل الولادة بيوم ويومين حسب منه. لو ولدت توأمين بينهن يومين أو ثلاثة حسب من الأول. طيب، هل يجوز وطئ المرأة الحائض قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم؟ لا. هل فيه كفارة؟ لا كفارة فيه، إذا انقطع الدم ولم تغتسل لك، لكن لو وطئها وعليها الدم فيه كفارة عند بعض أهل العلم. هل تجب؟ لا، الصواب أنها تستحب. كم الكفارة؟ دينار أو نصف. هل هي على التخيير؟ ها؟ قيل على الترتيب، قيل على التخيير، وقيل إن كان في أول الدم فدينار وإن كان في آخره فنصفه. كم يساوي الدينار؟ كم يساوي الدينار؟ ها؟ يا أخوان هذه ثمرة الدراسة والعلم. لازم نعرف دينار، الفقهاء يقولون دينار، لكن كم؟ كم جرام؟ هذا عند شيخنا رحمه الله، لكن الصواب أنه 3.5، الصواب أنه 3.5 جرام. إذن كم يساوي من الريال؟ نقول نسأل عن سعر الجرام، وقد سألت عنه قبل فترة فقالوا لي أنه، بل سألت عنه حينما ألفت كتاب إشارات في أحكام الكفارات، وقالوا لي أنه 34 ريال. إذا نضرب 34 في كم؟ 3.5. في 3.5. كم تطلع؟ طلعت عندي على ما أذكر 119، طلعت عندي 119. اضربها زين لا تغلطنا وبعدين يقولون عنا الطلاب. 3 في 34، 3 في 30 90، 3 في 4 12، 100 ريالين، واضرب النصف 34 17 و102 ها 119، الله يغفر لك. ونصف كم؟ 59 ونصف، عشان ما نغلط مرة ثانية. طيب هذا طبعا انتبهوا يا اخواني، اللي يقيد اذا كان سعر الجرام 34 بارك الله فيك، اما اليوم حول 50 ها، اليوم حول 50، اليوم مرتفع ها. ايه المهم انك تسأل عن سعر الجرام. وقد بسطت كيفية اخراج الدينار والدرهم كيف تخرجها في كتابي الزكاة، فليرجع اليه، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الاسلامي، بسطت هذا بسطا دقيقا. موجود كتابان، كتاب الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة وكتاب كيف تزكي اموالك، كلاهما موجود. طيب، هل يباشر الحائض؟ نقول نعم له مباشرة. عائشة تقول كان رسول الله يأمرني أن أتزل فيباشرني وأنا حائض. هل يباشر بين السرة والركبة؟ محل خلاف، الصواب نعم، لا يعني يأتي محل الحرث فقط وما عداه فله ذلك. طيب، من هي التي تحيض من النساء والدواب؟ ها، استمعوا إلى قول القائل، لكن ترى ما وقفت على هذا، هذا قولهم أنا ما وقفت عليه. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعد. ها، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. أنا ما وقفت على هذا، لكن الأرنب يظهر ثابت، لأنكم تعرفون بعض الطواف لا تأكلها يقولون لأنها تحيض. إذن هذا بعضهم يقول إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. نعم، تجمع المستحاضة إذا شق عليها، تجمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا، مقيد قصر، ما يجوز تقصر. طيب إذا طهرت الحائض والنفس وقت الصلاة هل تجمع إليها ما قبلها؟ قولان لأهل العلم، ورجح شيخنا الشيخ عبد العزيز أنها تجمع إليها ما قبلها، ويرجح شيخنا الشيخ محمد أنها لا تجمع إليها ما قبلها. طيب إذا أسقطت المرأة، إذا أسقطت هل نعتبره نفاس؟ انتبهوا للقاعدة بارك الله فيكم، نقول السقط لا يخلو، إما أن يكون أقل من 80 يوم فهذا ليس بنفاس، وإما أن يكون أكثر من 120 يوم ها فهذا نفاس، وإما أن يكون بين 120 يوم و80 يوم فننظر إن كان مخلقا نفاس وإلا فلا. إيش دليلنا على هذا؟ الله جل وعلا يقول مضغة مخلقة وغير مخلقة، إذن هو يجمع خلقه نطفة 40 وعلقة 40 ومضغة 40، مضغة مخلقة وغير مخلقة. أما بعد 120 يوم خلاص نفخت فيه الروح، يأخذ الأحكام، يأخذ الأحكام كاملة. ماذا يفارق الحيض النفاس؟ يفارق الحيض النفاس، أنا بستعجل عشان نكمل باب الحيض إن شاء الله نبدأ غدا بالصلاة. الحيض يحسب من العدة، وأما النفاس فلا يحسب منها. طيب الحيض تبلغ به المرأة، النفاس ما تبلغ به. لماذا النفاس ما تبلغ به؟ لأن بلغت بما وقبله وهو الإنزال، لا يمكنها تشبك تحمل قبل أن تحيض، لكن بالإنزال، والإنزال قبله. ثالثا الطلاق في الحيض محرم، وهل يقع أو لا محل خلاف، الجمهور يرون أنه يقع، وشيخ الإسلام وهو رأي الشيخين أنه لا يقع، وأما الطلاق في النفاس فجائز. النفساء يكره وطؤها إذا طهرت في 40 عند الحنابلة غير مصواب أنه لا يكره، وأما الحيض فلا يكره وطؤها إذا طهرت في مدة الحيض. وصلى الله وسلم نبينا محمد. محل خلاف مبني على الخلاف اللغوي، والراجح أنه الحيض، الراجح أنه الحيض. نعم خلاص يعتبر حيض. الإخوان المعتادة إذا استمرت عادتها 10 سنين ثم استعملت موانع ثم تغيرت عادتها وأصبح الدم الزائد نفس مواصفات دم الحيض يعتبر عادة، نقول هذه المرأة انتقلت عادتها من 7 أيام إلى 10 أيام. لا، كدرة في بداية الحيض إذا كانت عادة المرأة منضبطة لا يتفت إليه. أشكل علي أن يقولكم أن الحيض مع الطهور معتبر اليوم وليلة، وقول المعلف أقل الطهور بين الحيضين 13. أي ما ليس بينهما تعارض، المؤلف رحمه الله يقول أقل الطهر بين الحيضتين يوم وليلة، يعني أقل الطهر بين الحيضتين، لكن أنا كلامي وين؟ أنا كلامي في أنه لا يعتبر إلا إذا كان يوم وليلة في مدة الحيض، في مدة الحيض، انتبه بارك الله فيك. يعني امرأة حاضت 6 أيام، لكن 6 أيام هذه متقطعة، نقول اللي المتقطعة هذه اللي في وسط الحيض والطهر إن كان يوم وليلة نعتد به ولا ما نعتد به، لكن هذا ما هو أقل طهر بين الحيضين. يعني المرأة ذي اللي حاضت 6 أيام هذه حيضة واحدة ليست حيضتين، معي ولا لا؟ يعني نجمع الدم في الحيضة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل، وقع لي مرة أني لم أجد ماء ولم يكن حولي تراب وأنا مسافر، وكان البنطلون من روسيا، وكان البنطلون قد عرق عليه غبار كثير، فتيممت بالضرب على فخذي المغبرة على على العموم إذا كان ما عندك تراب لا حرج أن تتيمم ولو على ثيابك. نعم. سائل يسأل، لو تيمم رجل خطأ والوقت لم يخرج هل يؤمر بالإعادة؟ نعم، إذا تيمم خطأ كان مسح يديه قبل وجهه نأمره بالإعادة، هذا كمن توضأ خطأ وصلى نأمره بالإعادة. أحسن الله إليكم. إذا لم يجد الماء والتراب نعيد لو تعيد لنا مسألة الضرب على التراب الضرب على إذا وجد الماء هذا لا إشكال. إذا وجد التراب يضرب عليه ضربة واحدة ثم يزيل الغبار ثم يمسح وجهه ويديه. فإن لم يجد عليكم السلام فإن لم يجد ترابا فيتيمم قلنا على ما يستطيع. إن لم يستطع أن يتيمم كما قلنا لكم مريض محبوس مقيد يديه فهنا يصلي حسب حاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أحسن الله إليكم. امرأة توفيت ولم تكن تقضي صيام الأيام التي تحيض فيها فكيف يقضي عنها أبناؤها إذا استطاع تقدير المدة التي لم تقضيها؟ يقضون عنها أولا إن كانت لا تقضي متعمدة فالقضاء عنها محل نظر. أما إن كانت يعني المرأة متساهلة وفي نيتها تقضي فنقول لأبنائها أقضوا عنها. إذا كان عليها مثلا 20 يوم اجتمعوا أنتم واقضوا عنها بيوم واحد ولا اجمعوا لكم ناس. وهذا مرة أنا أذكر شخص يعني عليه شهر كامل فصام هو وطلابه في الحلقة وفطرهم وخلص بيكفيها. فعندنا قاعدة يا أخوان الصيام الواجب الذي يجب فيه التتابع لا بد أن يصومه واحد. أما الصيام اللي ما يجب فيه التتابع لا بأس أن يتعدد الصائمون. كما أن عندنا قاعدة الفطر الواجب والصيام الواجب لا يقطع التتابع. الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. أحسن الله عليك. يقضي أي شخص يا أي شخص حتى لو أجرون يجوز. وشي إذا كانت مفرطة مفرطة هي لو كفر عنها أحوال لأن هذا رأي بعض الصحابة. كفارة المرأة في الوطن كفارة المرأة في الوطن في بداية الوطن هي واجبة لا لا مستحبة. كفارة الحيض ووطن الحيض مستحبة. نعم السلام عليكم. انتهت هذه المادة وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.